لو كنت يوم بقي عليا كده زي زمان كده زي زمان بتخبني حبك ليا والداري كمان والداري كمان لو كنت